يا ربي بالمصطفى واجبر لكل كسير، وصلي دايم على طه البشير النذير. يا ربي بالمصطفى واجبر لكل كسير، وصلي دايم على طه البشير النذير. بالمصطفى اجبر لكل كسير، وصلي دائم على طه البشير النذير. يا رب بالمصطفى اجبر لكل كسير، وصلي دائم على طه البشير النذير. الإرادة بدا نور الحبيب البشير، والكون كله إلى ذاك المشفع يسير. يا أخوان جدوا السرى سيروا بأحسن مسير، إلى مكان العلو إلى المغام الكبير. يا رب بالمصطفى أجبر لكل كثير، وصل دائم على طه البشير النذير. بدا نور الحبيب البشير، والكون كله إلى ذاك المشفع يشير. يا أخوان جدوا السرى سيروا بأحسن مسير، إلى مكان العلو إلى المغام الكبير. يا رب بالمصطفى اجبر لكل كثير، وصل دائم على طه البشير النذير. هذا العطاء فاض والمعطي سميع بصير، هذا العطاء فاض والمعطي عليم قدير. هذا الهنا طاب من رب اللطيف الخبير، هذا الهنا طاب من رب اللطيف الخبير. هذا الهنا طاب من رب اللطيف الخبير، هذا الهنا طاب من رب اللطيف الخبير. هذا الهنا طاب من رب اللطيف الخبير، ونورنا يا أحبتنا والسراج المنير. يا رب بالمصطفى اجبر لكل كثير، وصل دائم على طه البشير النذير. هذا العطاء فاض والمعطي سميع بصير، هذا العطاء فاض والمعطي عليم قدير. هذا الهنا طاب من ربي اللطيف الخبير، هذا الهنا طاب من ربي اللطيف الخبير. هذا الهنا طاب من ربي اللطيف الخبير، هذا الهنا طاب من ربي اللطيف الخبير. هذا الهنا طاب من ربي اللطيف الخبير، ونورنا يا أحبتنا السراج المنير. يا رب بالمصطفى اجبر لكل كثير، وصل دائم على طه البشير النذير. هو عزنا حرزنا وباب ربي الكبير، به انجلت كل كل كربة واستنار الضمير وحظ أهل الولاة من ود طه وفير وحظ أهل الولاة من ود طه وفير وحظ أهل الولاة من ود طه وفير وحظ أهل الولاة من ود طه وفير وحظ أهل الولاة من ود طه وفير قد يسر الله لهم بالفضل كل عسير يا رب بالمصطفى اجبر لكل كسير وصل دائم على طه البشير النذير تيسير ما غد عسير على المهيمن يسير هيا بنا يا جماعة للمعالي نطير بأجنحة صدغ ننشق خير وزكى عبير بأجنحة صدغ ننشق خير وزكى عبير بأجنحة صدغ ننشق خير وزكى عبير بأجنحة صدغ ننشق خير وزكى عبير بأجنحة صدغ ننشق خير وزكى عبير ننصر لشرع النبي والله نعم النصير يا رب بالمصطفى اجبر لكل كسير وصل دائم على طه البشير النذير كثير وصل دائم على طه البشير النذير والآل أهل الهدى من كل عارف بصير والآل أهل الهدى من كل عارف بصير والآل أهل الهدى من كل عارف بصير والآل أهل الهدى من كل عارف بصير والآل أهل الهدى لعارف بصير والصحب أجمع ومن بنهج أحمد يسير يا رب بالمصطفى اجبر لكل كثير وصل دائم على طه البشير النذير الله وصل دائم على طه البشير النذير الله وصل دائم على طه البشير النذير